بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه وعنكم وعنا بكم: فصل. أسباب التيمم ثلاثة: الأول فقد الماء، الثاني المرض، الثالث الاحتياج إليه لعطش حيوان محترم. هذا الفصل الآن معقود في بيان المقصد الثالث من مقاصد الطهارة، وهو التيمم. المقصد الثالث من مقاصد الطهارة وهو التيمم، والتيمم طهارة كما قال العلماء ضعيفة، هي طهارة ضرورة، فهي طهارة بدلية ليست مقصودة ابتداء، إنما هي طهارة بدلية، أي بدل الوضوء وبدل الغسل، يعني من كان قام به موجب الوضوء أو قام به موجب الغسل وقام به سبب التيمم، قام به سبب التيمم فحينئذ يتيمم بالتراب، يتيمم بالتراب، فهي طهارة بدلية لا تقصد ابتداء، إنما تقصد عند العجز عن استعمال الماء في الوضوء أو في الغسل. فأسباب التيمم الشيخ رحمه الله تعالى جعلها هنا ثلاثة أسباب سيأتي معنا بيانها. والتيمم رخصة، وقيل عزيمة، وقيل فيه تفصيل. والتيمم لغة القصد، القصد، واصطلاحا إيصال الماء أو عفوا إيصال التراب إلى الوجه واليدين، إيصال التراب إلى الوجه واليدين بنية مخصوصة، مفهوم، أو بشرائط مخصوصة كما ذكر عندكم الشارح رحمه الله تعالى ورضي عنه. فالتيمم لغة القصد، يعني ومنه يعني قولهم تيممتكم لما، قول بعضهم تيممتكم لما فقدت أولنها فمن لم يجد ماء تيمم بالتربي. طبعا هذا البيت هو يعني من الذم وليس من المدح، فهو يعني يذم قومه أو يذم هؤلاء القوم، يقول لما لم أجد أولنها وفقدتهم، يعني اضطررت إلى أن أقصدكم، فهما يعني إنما قصدهم يعني ذهاب أولي النهى، فهذا يعني ذم بما يشبه المدح. نعم. فقال تيممتكم لما فقدت أولي النهى فمن لم يجد ماء تيمم بالتربي. نعم. قال والتيمم لغة القصد، وشرعا إيصال التراب. إذن لابد في التيمم لا يكفي وصوله، بل لابد من قصده، وهو يعني كما سيذكره الشيخ نقل التراب أو قصده الإيصال، ولا يكفي الوصول، بخلاف الغسل والوضوء فيكفي وصول الماء ولو لم يقصده، لكن لابد من استحضار النية عند ملاقاة الماء لأول جزء من الوجه أو لأول مغسول من الوجه، وفي البدن في الغسل لأول مغسول من البدن. فيقول وشرعا إيصال التراب، طبعا المراد بالتراب هنا كما سيأتي معنا التراب الطهور، نعم، إلى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة اللي هي شروط صحة التيمم. أعضاء التيمم ذكر عندكم الشيخ الوجه واليدين، واليدان سيأتي معنا أنها من أطراف الأصابع إلى المرفقين، وهو المذهب الجديد، سيأتي أن هذه أعضاء التيمم. نعم. وفي المذهب القديم الكفان، وهو ما اختاره الإمام النووي. نعم. فيقول أسباب التيمم ثلاثة، ثلاث أسباب ذكر منها فقد الماء والمرض والاحتياج إلى الماء لعطش حيوان محترم، وجعلها بعضهم سبعة أسباب على جهة التفصيل، ذكرها الشيخ عندكم الشارح في الشرح في يعني منظومة في قول بعضهم فقد وخوف حاجة إضلاله مرض مرض يشق جبيرة وجراح. هي سبعة: يا سائلي أسباب حل تيمم، أسباب حل تيمم أي جواز التيمم هي سبعة بسماعها ترتاح: فقد وخوف، فقد وخوف حاجة إضلاله مرض يشق جبيرة وجراح. هذه سبعة أسباب حل وجواز التيمم على جهة التفصيل. نعم. والشيخ جعلها ثلاثة، وهي هذه السبعة أو الثلاثة ترجع إلى سبب واحد كما سيذكرها عندكم هنا. قال: وجعلها بعضهم خمسة: الفقد الحسي والخوف من طلبه والجهل بالماء ونسيانه. كم دلوقتي؟ الفقد والخوف والجهل بالماء ونسيانه هذا واحد، والحاجة إلى الماء صاروا أربعة، وخوفه من استعمال الماء محذورا هذه كم؟ خمسة. وكلها كذلك، وكونها كذلك هو الأولى، أي كونها خمسة أولى من كونها ثلاثة وأولى من كونها سبعة. نعم. قال: واعلم أن المبيح في الحقيقة، المبيح أي السبب الحقيقي الذي تؤول إليه هذه الأسباب الخمسة، أو الذي تؤول إليه هذه الأسباب السبعة، أو الذي تؤول إليه هذه الأسباب الثلاثة، سبب واحد هو العجز، العجز عن استعمال الماء حسا أو شرعا، وهذه إنما هي أسباب لذلك العجز، مفهوم؟ فصارت هذه أسباب له، وهو السبب الحقيقي الذي تؤول إليه هذه الأسباب، العجز عن استعمال الماء حسا أو شرعا. فمن فقد الماء حسا عاجز عن عاجز عنه، ومن كان الماء موجود لكنه عجز عن استعماله لمرض فإذا هنا عجز شرعي منعه الشرع من استعماله، فهو عاجز عن استعماله لا لفقده ولكن لقيام المانع، فهذا من قبيل العجز أيضا. فإذا رجعت كل هذه الأسباب، وكذلك من كان جهل مكان الماء، الماء موجود موجود لكنه لم يعرف السبيل إلى وجدانه كيف يجده، كأن كان نسيه أو كأن كان يعني يجهل مكانه، فهذا الماء موجود وليس مفقود، فهذا أيضا عاجز عن استعماله والوصول إليه. وكذلك من كان في حاجة إلى الماء لعطش، لعطش حيوان محترم حالا أو مآلا، فهذا أيضا الشارع منعه من استعمال الماء في الوضوء أو الغسل لاحتياجه إليه للعطش، فهذا أيضا عاجز عن استعماله. كذلك أيضا ماذا؟ خوفه من استعمال الماء محذورا مرض، فهذا عاجز عن استعمال الماء لخوفه من استعمال الماء المرض، خائف من استعمال الماء أن يمرض مرضا يعني يبيح التيمم، سواء كان هذا المرض كما سيأتي معنا بيانه قائم به، أو كان هذا المرض يعني متوقع، فهذا أيضا عاجز عن استعمال الماء للخوف من استعمال الماء محذورا من محاذير التيمم، أفهمتم؟ فهذا أيضا عاجز. فراجعت كلها هذه الخمسة أو السبعة إلى سبب واحد هو العجز عن استعمال الماء. فإذا ما سئلت عن أسباب التيمم تقول هو سبب واحد، سبب واحد وهو العجز عن استعمال الماء حسا أو شرعا، العجز عن استعمال الماء حسا أو شرعا، فصارت هذه هذا هو السبب الحقيقي، وما سوى وما يعني وما يتضمنه هذه الأسباب هي أسباب متفرعة عليه، أسباب متفرعة عليه. قال الشيخ: اعلم أن المبيح في الحقيقة هو العجز عن استعمال الماء حسا أو شرعا، وهذه إنما هي أسباب لذلك العجز. قال أولها نمشي ونجري على ما ذكره الشيخ، قال فقد الماء. فقد الماء أي عدم وجوده، عدم وجوده. سيذكر الشيخ أن هذا الفقد إما أن يكون يقينا وإما أن يكون هذا الفقد غير يقين. الفقد للماء إما أن يكون يقينا وإما أن يكون الفقد للماء غير يقين. فإذا في هذه الحالة هو أراد أن يتوضأ أو أراد أن يغتسل، ولكن لم يكن الماء تحت يده، يعني الماء غير موجود، مش موجود في ما بين يديه، مش موجود في الحمام، مفهوم؟ مثال يعني، مش موجود في المطبخ، محال وجود الماء مش موجود في مكان كذا، فالماء غير موجود. في هذه الحالة هل يذهب ابتداء إلى التيمم؟ لا، نسأل هل هذا الماء غير موجود يقينا أو غير موجود غير على غير اليقين، بأن كان ظن فقده أو ظن أو شك في فقده أو توهم فقده. أفهمتم؟ فإذا الفقد إما أن يكون على جهة اليقين وإما أن يكون على غير جهة اليقين. فإن كان الفقد يقينا أي فقد الماء يقينا بأن كان في صحراء، كان في صحراء وما كان معه من الماء تلف أو تنجس فصار الآن وجوده كالعدم، فالماء مفقود في هذه الحالة، فماذا يفعل؟ تيقن الفقد. فإذا تيقن فقد الماء خلاص، إذا تيقن فقد الماء في هذه الحالة يعني لا يحتاج إلى طلب كما قال هنا، يعني فقد الماء حسا، فيتيمم المحدث والجنب إن تيقناه ولو بخبر عدل عند الرمل خلافا لابن حجر. هذا في هذه الحالة إذا فقد الماء، لكن يعني فقد الماء في المكان الذي هو فيه وفي الحدود الثلاثة، لأنه الآن عندنا بالنسبة لفقد الماء ووجود الماء يكون في الحدود الثلاثة أو الأربعة. عندنا المكان الذي هو فيه يعتبر محل اعتبار، يليه في المرتبة أيضا حد الغوث وهو مسافة 300 ذراع في حدود 144 متر أو 150 متر، يليه بعد ذلك الحد الثالث وهو حد القرب وهو مسافة كم؟ ميل ونصف، 9000 ذراع في حدود تقريبا 2 كيلو و600 متر تقريبا، أو 2 كيلو و640 متر، أو قل يعني في حدود يعني 2 كيلو و700 متر. هذا حد القرب، ثم بعد ذلك حد حد البعد وهو ما فوق ذلك. فيقول إذا كان في هذه الحالة تيقن فقد الماء، تيقن فقد الماء في مكانه وتيقن فقد الماء في حد الغوث وتيقن فقد الماء في حد الغوث، حينئذ يتيمم. أما إذا هنا تيقن فقد الماء في حد الغوث وكذلك أيضا لم يتيقن وجوده في حد الايه؟ حد القرب. انتبه، عندنا تيقن فقد وتيقن وجود، فهو لم يعني فهو تيقن فقد الماء في المكان الذي هو فيه وفي حد الغوث، يعني مسافة 150 متر من الجهات الأربع. فإذن ولم يتيقن وجود الماء ولم يتيقن وجود الماء في حد القرب، فماذا يفعل؟ ربما توهم وجود الماء في حد القرب، لأن طلب الماء في حد القرب مشروط، أي طلب بتيقن وجوده، هو ما تيقن وجوده بأن تيقن فقده أيضا في حد القرب. فإذن الماء متيقن الفقد فين؟ في مكانه وفي حد الغوث وفي حد القرب، ماذا يفعل؟ خلاص يتيمم ابتداء، لا نقول له اطلبه. أو في الصورة التي بعدها، وهو تيقن الفقد في مكانه وفي حد الغوث ولم يتيقن الوجود في حد القرب، بأن توهم الوجود أو بأن شك في الوجود، ظن الوجود. فنحن لا نشترط الطلب في حد القرب إلا إن تيقن الوجود، إلا إن تيقن الوجود. فإذن هو لم يتيقن الوجود، ظنه أو توهمه أو شكه، أشك في وجوده. فماذا يذهب؟ يذهب ابتداء إلى الطلب، إلى التيمم. يقول هذا التيقن إما أن يكون على جهة اليقين القطعي، وإما أن يكون على جهة اليقين الحكمي على رأي الشيخ ابن حجر. يعني إذا كان تيقنه ولو يعني بخبر تواتر هذا مفروغ منه بالاتفاق، أما إذا تيقنه بخبر عدل فالشيخ ابن حجر يقول خبر العدل في إفادته، عفوا الشيخ الرملي يقول إذا تيقن الفقد ولو بخبر عدل فينزل منزلة اليقين أيضا، مع أن خبر العدل فيه الظن، لكن قال هذا أيضا ينزل منزلة اليقين، فيصير في هذه الحالة يعني يتيمم ابتداء لأنه يعني في حكم تيقن الفقد. ينزل منزلة تيقن الفقد فيذهب إلى التيمم. الشيخ ابن حجر يقول لا، خبر العدل يفيد الظن، وبالتالي من تيقن من أخبره عدل بأن هذا المكان لا يوجد فيه مكان، كان في صحراء كما قلنا أو في الطريق وأراد أن يصلي وكان محدثا فقال ما تحت ماء، أنا الذي معي الماء ليس يعني للوضوء، أنا محتاج إليه للسيارة مثلا أو محتاج إليه للعطش، فهمتم؟ وهنا يعني سأل عن الماء، قال له واحد من الناس من المارة شوف هذا المكان لا يوجد فيه ماء، لا بئر ولا سيل ولا نهر ولا بحر ولا شيء، ولا يوجد أحد من الناس ومن معه ماء من الناس يعني محتاج إليه. ففي هذه الحالة ماذا يفعل؟ ابن حجر قال يجب عليه أن يطلب ولا يأخذ بخبر العدل هذا، بل عليه أن يطلبه حتى يتيقن إليه الفقد، يطلب في حد الغوث يعني. نعم. قال الشيخ الآن عندنا الآن الحالة الأولى فقد الماء، فإذا هنا فقد الماء إما أن يكون يقينا وإما أن يكون غير يقين. فإن كان فقد الماء يقين إما بمعرفته هو أو بأن أخبره تواتر بفقد الماء أو أخبره عدل بفقد الماء، ففي كل هذه الأحوال يذهب إلى التيمم ابتداء ولا يحتاج إلى الطلب. الطلب يعني التفتيش في ما كان حواليه من المكان والمحال ونحو ذلك، مسافة حد الغوث 150 متر هنا وهنا وهنا وهنا، مفهوم؟ نعم. واضح الآن؟ نعم. الحالة الثانية أن يكون الفقد على غير جهة اليقين، وها في هذه الحالة يكون إيه؟ فقد الماء ظنا أو فقد الماء شكا أو فقد الماء توهما، يعني في كل واحدة من هذه الحالات يكون مقابلها عكس. فإذا فقد الماء ظنا إذن توهم وجوده، وإذا فقد الماء شكا إذن شك في وجوده، وإذا فقد الماء توهما إذن ظن وجوده، ظن الوجود. في هذه الحالات إذا ظن الوجود أو شك في الوجود والعدم أو توهم الوجود لا، وكان يعني الماء ليس تحت يده، لا يتيمم حتى يطلب الماء. ما معنى يطلب الماء؟ يفتش، يبحث، فهمتم؟ يسأل عن مكان وجود الماء. في هذه الحالة يفتش إلى أي مسافة؟ قال العلماء يعني في هذه الحالة يفتش في حد الغوث، يعني قد يعني قدر يعني مسافة 300 ذراع، يعني وهو الحد الذي لو نزل به أمر فاستغاث بغيره لسمع عليه الإغاثة، يعني قدر 300 ذراع يعني 140 أو 150 متر. وهو في هذه الحالة التفتيش يكون إذا كانت الأرض مستوية يعني التفتيش يكون بالنظر يعني يحتاج لا يحتاج إلا أن ينظر مسافة 140 أو 150 متر من هذه الجهة ومن هذه الجهة أي الجهات الأربعة. وأما إذا كانت المسافة غير مستوية يحتاج إلى أن يتردد يعني يمشي هنا ويمشي هنا ويمشي هنا ويمشي هنا حتى يعني يتيقن فقد الماء في هذه المنطقة وهذه المسافة. وفي هذه الحالة يعني إيه؟ يعني إذا فقد الماء في هذه الحالة في هذه المسافة من حد الغوث تيمم. فهل عليه أن يطلب الماء فوق هذه المسافة من حد الغوث؟ قالوا لا، لا يطلب الماء فوق هذه المسافة من حد الغوث إلا إذا تيقن وجوده. يعني كيف يتيقن الوجود؟ إما بأن يكون على معرفة، وإما أن يكون بخبر تواتر، وإما أن يكون بخبر عدل على رأي الشيخ من؟ الرملي، لأن الشيخ الرملي يقول طالما أنه في هذا الحال اعتمدنا رأي العدل في العدم إذن نعتمده في الوجود. فهمتم؟ ففي هذه الحالة أيضا ينزل منزلته. فإذا في هذه الحالة إذا كان هو وقفت به الطريق في مكان ما وهو يعرف أن هذا المكان الذي وقفت به السيارة أو وقفت به الراحلة في هذا المكان من الطريق ونحو ذلك، الماء موجود، الماء موجود ولكن على مسافة كيلو. يقول نعم هذا المكان مش موجود فيه ماء، لكن لو أنا مشيت نحو هذه الطريق بعد كيلو تقريبا بالضبط هناك بئر أنا أعرفه خلف ذاك الجبل، أو يعني على يعني هناك لائحة أنت على مسافة كذا من المدينة الفلانية، فبينه وبين المدينة مثلا كيلوين كيلو ونصف، هذا إذن الماء موجود في حد القرب. الماء موجود في حد القرب، حد القرب يعني ما كانت المسافة بينك وبينه 9000 ذراع يعني نصف ميل، يعني في حدود 2 كيلو و600 متر أو 640 أو قول احتياطا 670. هذه الماء موجود، لكن الماء موجود يقينا أو ظنا؟ قال لا يقين. من أين اكتسبت هذا اليقين؟ قال عندي معرفة بهذه الطريقة. فإذا في هذه الحالة والوقت قد دخل وهو محدث فلا يتيمم، مش يقول خلاص يتيمم، لا لا يتيمم، لأنه ليس بفاقد للماء، ليس بفاقد للماء، بل الماء موجود لكن على مسافة حد القرب وقد تيقن هو وجوده، أو كان قد أخبره تواتر، أو كان قد أخبره عدل على رأي الشيخ ابن الشيخ الرملي. أما على رأي الشيخ ابن حجر فيقول لا، هذا من قبيل ظن الوجود. وقف يريد ماء فجاء واحد من الناس، ما بك؟ قال والله يعني أريد أن أتوضأ ما فيش ماء. قال شوف لو مشيت هكذا بالجي بي اس كده هناك بئر أو هناك النهر أو هناك البحر، جهة البحر خلف الجبل والماء موجود هناك. قال متأكد؟ قال نعم متأكد. الماء موجود؟ قال الماء موجود بس تمشي شوية، كما يقول هنا المصريون أمامك محطتين، الميكروباص موجود أو الأوتوبيس يكون موجود على محطتين أو 3 محطات، يعني أمامك كذا متر ولا كذا كيلو. كم كيلو؟ 3 كيلو؟ قال لا. كم كيلو؟ قال 2 كيلو. إذن ما زلنا في مسافة حد القرب. فإذا كان الماء في حد القرب يعني فوق حد الغوث ودون حد البعد، فهذا هو حد القرب. تيقن وجوده لا يتيمم، بل يجب عليه أن يطلبه. فهمتم؟ نعم يجب عليه أن يطلبه، لكن يطلبه بشرط الأمن على الوقت. قد ربما يقول أنا لو ذهبت أطلبه أمشي كده سيخرج وقت المغرب، سيخرج وقت العصر، فتعارض طلب الماء مع تيقن وجوده في حد القرب وخروج الوقت. فقالوا شرط الطلب في حد القرب الأمن على خروج الوقت. انتبهوا في حد القرب بس بخلاف حد الغول. قال لكن الآن يعني فين على المسافة كم؟ قال 2 كيلو. يعني 2 كيلو أنا أمشي على رجلي؟ قال نعم تمشي على رجلك، أنت ما عندك سيارة وما يوجد مواصلات أخرى إلا المشي. قال طيب يعني 2 كيلو يحتاج كم ساعة مشي؟ قال تحتاج ساعة تقريبا، تمشي على قدمك كده ساعة بالمشي المعتاد أو بالمشي السريع ساعة. طيب بقي الآن ساعة لربع من أذان المغرب، لو مشيت ومشيت ومشيت وأنا أطلب الماء في حد القرب الذي تيقنت وجوده سيخرج وقت العصر، مفهوم؟ أيهم أولى بالمراعاة، الطهارة بالماء أو الوقت؟ الوقت. في هذه الحالة لا يطلبه، لا يطلب. ماذا يفعل؟ يتيمم. قال لا خلاص يعني. ما بك؟ قال خلاص في هذه الحالة الطلب ليس بواجب، لأن من شروط طلب الماء في حد القرب إذا تيقن وجوده الأمن على خروج الوقت، أنا لست بآمن، الوقت قد يخرج أنا، بخلاف حد الغوث. فلو تيقن وجود الماء في حد الغوث قال له الماء موجود بس على مسافة 140 متر، لو أنت ذهبت إليه سيخرج الوقت لكن موجود. شوف الماء هنا، فهنا في هذه الحالة تعارض طلب الماء في حد الغوث والأمن على خروج الوقت. قالوا الأولى والتقديم في هذه الحالة الطلب، يطلبه وإن خرج الوقت، وإن خرج الوقت. فهمتم؟ أيوة. فصار عندنا، سيأتي معنا شروط الطلب. طيب لو كان الماء مش موجود في حد الغوث ولا في حد القرب ولكن موجود في حد البعد، وهو ما فوق 9,000 ذراع، أي فوق 2,700 متر، يعني 2 كيلو 700 متر أو 2 كيلو 640 متر. حد الآن خلاص يعني تجاوزنا حد القرب ووصلنا إلى حد البعد، لا يجب طلب الماء ولو تيقنت وجوده قطعا، فيصير وجوده هناك العدم، وجوده كالعدم، يتيمم ابتداء. فهمتم؟ ايوه. الجي بي اس من اي انواع الخبر؟ الجي بي اس من اي انواع الخبر؟ قال موجود، شوف الخريطة موجود، بس قال لي ان المسافة بينك وبينه 3 كيلو، يعني ونزل منزلة اليقين، لان غالبا يعني الجي بي اس هذا مسافة يقينية له. نعم خلاص يعني لا تحتاج، لان الجي بي اس هذا يعني تواتر أو كالتواتر، إلا إذا كان الموبايل بتاعك يعني يهم مختلط. نعم. هنا هذه بالنسبة لي يعني فقد الماء، عندنا الفقد أنواعه والأحكام المتعلقة على الفقد، متى يجب الطلب ومتى لا يجب الطلب عند الفقد. فهمتم؟ فيصير عندنا الفقد له أنواع، ويعني في حالة في كل واحدة من حالات الفقد هل يجب الطلب للماء أو لا يجب الطلب للماء. وإذا قلنا وجب الطلب للماء فإن هذا الطلب مشروط بشروط تسمى شروط طلب الماء، أي عند وجوبه. عندما نقول الطلب واجب نقول لكن بشروط، هذه تسمى شروط الطلب. فصار عندنا فقد الماء مبحث، وفي ضمنه مبحث أحكام الطلب، وفي ضمن مبحث شروط الطلب. شروط الطلب، متى يجب طلب الماء؟ 1، إذا كان قد توهم وجوده أو ظن وجوده أو شك في وجوده في حد القرب، في حد الغوث، أو تيقن وجوده. فصار يعني إذا كان الماء في حد الغوث نقول يجب الطلب إذا كان الماء في حد الغوث، ظنا أو شكا أو توهما أو يقينا. الحالة الثانية متى يجب الطلب؟ قال إذا كان الماء موجود في حد القرب يقينا. فهمتم؟ فصار هنا الآن إذا كان الماء موجود في حد الغوث ولو توهما ولو شكا ولو ظنا، من باب أولى لو كان يقينا يجب الطلب لا تتيمم، مفهوم؟ أو لو كان الماء موجودا في حد القرب لكن يقينا، أما ظنا أو شكا أو توهما لا يطلب الماء في حد الغوث في حالة عدم اليقين. وفي كل حالة من هذه الحالات في وجوب الطلب أو نحو ذلك إنما يجب الطلب بشروط. واحد، الأمن على النفس، هذا شرط بالاتفاق يشترط في طلب الماء في حد الغوث أو في طلب الماء في حد الايه في حد الايه القرب، مفهوم؟ نعم. الأمن على النفس، تعرف معنى الأمن على النفس؟ قال الماء موجود يقينا، لكن هناك يعني بلطجية، لو ذهبت وأطلب الماء سيقتلونني، أو هناك أسد، سباع، حيوانات مفترسة، غابة، قال الماء موجود خلف الغابة خلف هذه الأشجار على يعني آية مباركة بعد كذا متر أو بعد كذا كيلو، لكن هناك أفاعي وحيات وسباع ونمور، أخاف على نفسي. فإذا هذا الطلب غير مشروط. لماذا؟ للخوف على النفس. فالشرط الأول من شروط الطلب إذا تيقناه أو قلنا بوجوبه، إذا قلنا بوجوب الطلب فإنما يجب الطلب بشرط الأمن على النفس، فهمتم؟ قال لا أنا أخاف على نفسي بالليل الآن يعني فجر ما أقدر يعني أخاف، يعني الماء موجود في البئر، نعم، فين البئر؟ قال في طرف القرية. طيب اذهب يجيب الماء، قال لا أخاف لأن هناك كلاب تأتي بالليل ويأتي الذئب، شوف اسمع صوته يعني الذئب يعوي، قال لا لا لا خلاص هذا الذئب لا يذهب إلا عند الشمس، إذا طلعت الشمس يهرب، خلاص اجلس في بيتك تيمم أو اطلب الماء من جيرانك، قال ما فيش أحد جيران أنا لوحدي هنا. فالأمن على النفس مثله أيام الحروب والعياذ بالله، قد ربما الماء ينقطع منه ما عنده ما في بيته، ويخاف لو ذهب يأتي بالماء من المحل الذي يوجد فيه الماء من البئر أو مكان اجتماع المياه ونحو ذلك أو من جيرانه ونحو أن يقتل أو تأتيه قذيفة أو نحو ذلك. كلما أراد أن يخرج صاح أهل البيت لا لا تخرج لا تخرج، أوه سنتوضأ، توضأ بالتراب تيمم، فهمتم؟ هذا الآن من قبيل الأمن على النفس، الأمن على النفس. الشرط الثاني الأمن على العضو، الأمن على العضو يعني يخاف على عضوه، يعني كذا ربما كذلك يعني لا يقتل ولكن يقطع منه عضو، فإذا أيضا هذا مشروط الأمن على العضو، الأمن على منفعة العضو. كذلك أيضا من شروط الطالب الأمن على منفعة العضو. تعرفون ما معنى منفعة العضو؟ فتبقى اليد كما هي موجودة لكن تذهب منفعتها، يصاب بشيء في يده فيده تبقى يعني مشلولة تشل، فيده مش مفقودة لكنها إيه؟ عديمة المنفعة. ما فائدة اليد؟ قبض الأشياء، حمل الأشياء، الكتابة، كيت إلى آخره، فصارت اليد في هذه الحالة وجودها فقط كالعدم للزينة بس، فهمتم؟ منفعة العضو، الخوف على منفعة، الأمن على منفعة العضو. أيضا يشترط الأمن على ماذا؟ على كما قال هنا الأمن على البضع، يعني يخاف على عرضه. قال لو مثلا أنا ذهبت أطلب الماء قد يأتي اللصوص فيعني إيه يعني ينتهكون عرضي أو عرض أسرتي، فهمتم؟ فيخاف على بضعه هو أو بضع من كان من أهله وحرمه ونحو ذلك، فهذا مشروط أيضا، فهمتم؟ الأمن على البضع. أيضا مما من شروط الطلب الأمن على ماذا؟ على المال، لكن هذا المال الذي يعني زائد على ما يطلب في ما يبذل في طلب الماء، قد ربما هذا الماء قيمته 10 جنيه، فهو قال لو ذهبت لأطلب الماء قد ربما البلطجية في الشارع يمنعونني من الذهاب إلى البئر إلا أن أدفع مئة إلا أن أدفع 10 جنيهات. هذا مال يبذل في يعني في مقابل الماء، مفهوم؟ يعني لكن هذا زائد عليه. قال لو أنا ذهبت أخاف أن يأخذ مني مالي، كم المال موجود؟ 10 جنيه. قال لا، 1000، 150، هذا مال أكثر مما يجب بذله لطلب الماء، لبذل الماء. فإذا هذا المال أولى بالمراعاة فلا يجب الطلب. لكن لو قال هما لو ذهبت أطلب الماء يأخذ مني 10 جنيه، خلاص يعني. طيب أنت بخيل على 10 جنيه؟ قال 10 جنيه هذا كثير. لا، في هذه الحالة 10 جنيه لا يخاف عليها، لأنها هي قيمة ما يبذل في الماء. فاذهب واطلب الماء وإن أخذوا منك 10 جنيهات بغير حق، لأنها في مقابل إيه؟ يعني 10 الجنيهات يعني لا يشترط الأمن عليها، لأنها لو كان الماء يباع 10 جنيهات لوجب عليك بذله في تحصيل الماء. فهمتم؟ نعم. فيقول هنا الأمن على المال، وهو ما المال الذي يجب الأمن عليه، وهو ما كان زائدا على ما يبذل في تحصيل الماء، كفوق 10، فوق 20، مفهوم؟ فوق 100، فوق 50، فوق 1000، فوق 2000، هكذا فما فوق. الأمن على المال، وكذلك أيضا من شروط الطلب إيه؟ الأمن على الاختصاص. تعرفون ما هو الاختصاص؟ سواء هذا الاختصاص له أو لغيره، يعني ما كان من النجاسات جاز لك اقتناؤها يعني ووضع يدك عليها، كالسرجين. تعرفون السرجين يا أحباب؟ أروث البهائم. هذا السرجين نجس ولا طاهر؟ السرجين، تعرفون السرجين؟ ما حدش عارف السرجين. تعرفون البقرة؟ تعرفون ما يخرج من البقرة من الروث؟ هذا الروث يقال له سرجين، روث البقرة، روث البهائم بشكل عام. هذا الروث يعني طاهر ولا نجس؟ أنت يعني مسلم؟ نعم مسلم. هذا الروث ما حكمه؟ نجس، مش كده؟ هل النجس يجوز امتلاكه؟ لا يجوز امتلاكه، إنما يعني يجوز وضع اليد عليه، فيدخل في اختصاصك، يعني يصير هذا الشيء يعني النجس لا يملك، إنما يحرز، فيسمونه حرز، يسمونه اختصاص. يعني إذا دخل في حوزتك فأنت تصير يعني صاحب اليد عليه، لك أن تبيعه أو أن تشتريه بوضع اليد وليس بالتملك، لأنه لا يملك، النجس لا يملك. فهمتم؟ مثله الجلود، جلود الميتة قبل دبغها، تجد أحيانا بعض الناس يشترون هذه جلود الميتة بعدين يدبغونها فتتحول إلى طاهرة، مش كده؟ قبل دبغها هي نجاسة، والنجاسة لا تملك لأنها ليست بمال. فهمتم؟ فهذه اختصاصات، يسمونها العلماء اختصاصات، يعني تدخل في حرزك وفي حوزتك بوضع اليد، وتخرج من حوزتك برفع اليد. فتقول مثلا رفعت يدي عن هذا الكيلو أو هذا الطن من السرجين 1000 جنيه، ويقول قبلت أو وضعت يدي عليها بذلك، فإذا خرجت من حرزك واختصاصك إلى اختصاصه وحرزه. فهمتم؟ هذا هو الاختصاص. هذا الاختصاص مثل أيضا الكلب، الكلب المعلم، إذا جاز لك يعني جاز لك تربية، جازت لك تربيته ويعني حوزته لكونه معلم للحراسة أو للصيد، فهذا الكلب مختص بك وليس ملكا لك، والاختصاص كالملك باعتبار أنك صاحب الحق فيه. فهمتم؟ صاحب الحق فيه. فهذا الكلب المعلم يعني لو أنك يعني ذهبت لتطلب الماء، لكن لو ذهبت لأطلب الماء قد يأتي هذا الحرامي أو البلطجي أو يعني يسرق مني هذا الاختصاص، يسرق مني هذا الاختصاص أو يسرق مني هذا الكلب. في هذه الحالة هذا الاختصاص مشروط الأمن عليه للطلب. فإذا خفت على الاختصاصات سواء كانت لك أو لغيرك لا يجب عليك الطلب، لا يجب عليك الطلب. فهمتم؟ أيضا من شروط الإيه؟ من شروط الطلب الأمن على ماذا؟ الأمن على الوقت والأمن على الرفقة. تعرفون الرفقة يعني أصحابك الذين سرت معهم في الطريق، سرت معهم في طريقك في السفر مثلا، فأنت يعني فقدت الماء، ما يوجد عندك ماء، فقال قلت لهم سأطلب الماء، قالوا شوف لو ذهبت تطلب الماء نحن حنمشي، لأن يعني موعد الرحلة خلاص سيأتي الآن، موعد المشي سيأتي سيحل. قال طيب يعني أنا لو يعني مشيت معكم لن أتوضأ، سأتيمم. قالوا نعم، من شروط الأمن، من شروط الطلب الأمن على الرفقة، فإذا لا تطلب الماء. أفوب لا تطلب الماء، واضح؟ نعم. لكن إذا كان قد تيقن وجود الماء في حد الغوث، أو تيقن وجود الماء في حد، تيقن وجود الماء في حد الغوث، لا يشترط الأمن على إيه؟ على الأمن على الخروج الوقت، عفوا، في حد الغوث، إذا تيقن وجود الماء في حد الغوث، سيأتي معنا أن من شروط الطلب أيضا الأمن على الوقت، لكن الأمن على الوقت إذا كان إيه؟ في حد القرب، تيقن وجوده في حد القرب كما بيناه في أول المسألة. أما إذا تيقن وجود الماء في حد الغوث فلا يشترط الأمن على على الوقت، فيجب عليه أن يطلب الماء وإن خرج الوقت. مفهوم؟ نعم. هنا يقول الأمن على الاختصاص والأمن على المال وكذلك أيضا الأمن على خروج الوقت، هذه ثلاثة الأشياء لا يشترط الأمن عليها إذا كان الماء في حد الغوث. هذه ثلاثة الأشياء، الأمن على الاختصاص لنفسه أو لغيره، والأمن على حد، والأمن على المال الذي يبذل في تحصيل الماء، والأمن على الوقت. لا يشترط إذا تيقن وجوده في حد الغوث أو في حد القرب. أما إذا كان الماء موجود في حد القرب يقينا فلا يشترط الأمن فلا يشترط الأمن على الاختصاص ولا على ولا على المال الذي يجب بذله في تحصيل الماء، إنما يشترط الأمن على خروج الوقت. فصارت هنا يعني شروط بالاتفاق يشترط الأمن عليها، الأمن على النفس وعلى على العضو وعلى المنفعة وعلى البضع وعلى المال الذي فوق ما يجب بذله في تحصيل الماء، وعلى الرفقة يشترط الأمن عليها مطلقا. وفي بعض ما يشترط الأمن عليه عند الطلب لا يشترط في حد القرب يقينا، وهو الأمن على خروج الوقت، عفوا يشترط الأمن على خروج الوقت، إنما لو كان الماء في حد القرب يقينا لا يشترط في حد الغوث يقينا لا يشترط الأمن على خروج الوقت ولا على الاختصاص ولا على المال الذي يجب بذله. فهمتم؟ قال بعد ذلك أيضا هذه أحكام الإيه؟ أحكام الفقد. طبعا المراد بالفقد، ما هو المراد بالفقد يا أحباب؟ المراد بالفقد تعذر الوصول، هكذا ينص العلماء. المراد بالفقد للماء ليس عدم وجوده، إنما تعذر الوصول إليه. فقد يكون الماء موجود في البئر بس كيف تصل إليه؟ الماء إذا كان موجود في البئر محتاج إليه، محتاج إلى دلو، محتاج إلى حبل، مش كده؟ محتاج إلى هكذا يعني. فإذا الماء موجود في البئر لكن معه الحبل وليس معه الدلو، فإذا تعذر الوصول إليه ولا لا؟ إذن هذا مفقود. الماء موجود، فين موجود؟ قال موجود في المواصير، في الخراطيم والمواصير اللي موجودة في الشارع، لكن لا أستطيع الوصول إليه. لا، فهمتم؟ فتعذر الوصول إليه. الماء موجود، موجود فين؟ قال في يعني كما ضربوا مثال بمن كان راكب سفينة، راكب السفينة، فراكب السفينة الماء موجود له تحته لكنه تعذر عليه الوصول إليه، قال لو ذهبت لأنزح الماء أو أخذ الماء من البحر أخاف أن على نفس الدوار ويسقط. فصار في هذه الحالة هو تعذر عليه الوصول إلى الماء، فهذا هو فاقد للماء. فإذا المراد بالفقد هنا تعذر الوصول، فيشمل الفقد الحسي والفقد الشرعي. فهذا يتيمم ويصلي ولا عليه إعادة. أوه حتى ولا إعادة عليه؟ قال نعم. مش الماء موجود؟ قال نعم الماء موجود، لكن ليس المراد يعني بالفقد هنا فقده أي عدم وجوده حسا، بل المراد بفقده تعذر الوصول إليه، كما مثلنا أيضا بمن كان مثلا يقول الماء موجود ولكن هناك سبع موجود يتحرك حوالي الماء، أسد، هناك بلطجي لا يمنع، لا يعني لا يسمح لأحد بالذهاب إليه سيقتله. في هذه الحالة خلاص صار تعذر الوصول إليه قائم، فإذا وجوده كالعدم، وجوده كالعدم. الشرط أو السبب الثاني من أسباب الإيه؟ من أسباب فقد الماء، من أسباب التيمم المرض، وانتبهوا لهذا السبب الثاني، خلوا بالكم منه. السبب الثاني هو المرض، والمرض هنا إما أن يكون مرضا يعني كما يذكرون المرض المبيح للتيمم، وقد يكون المرض ليس مبيحا للتيمم كالمرض الخفيف، يعني هذا ربما يكون مريض، وربما يكون المريض مرض شديد ولكن المرض في بطنه، الطبيب عمل له عملية لكن قال له عادي توضأ اغسل وجهك واغسل يديك واغسل وامسح رأسك واغسل رجليك، فعادي طبيعي يعني توضأ وصلي، بس صلي وانت قاعد، هل هذا يتيمم؟ هذا لا يتيمم مع انه مريض مرض ايه شديد، لكنه لا يبيح التيمم لكونه لا يتعذر معه استعمال الماء. إنما المرض الذي يبيح التيمم هو المرض الذي يتعذر معه عن استعمال الماء بأن كان يخشى منه محذورا من محذورات التيمم، ذهاب نفس هذا المحذور الأول، أو ذهاب عضو هذا المحذور الثاني، أو ذهاب منفعة عضو هذا المحذور الثالث، أو ماذا ذهاب منفعة عضو، أو حدوث أو طول مدة البر هذا المحذور الرابع، أو حصول الشين الفاحش في العضو الظاهر المحترم هذا الإيه المحذور الخامس. فهمتم؟ أما صداع فهذا الصداع لا يبيح التيمم، بإمكانك أن تتوضأ مع الصداع. فهمتم؟ عنده إسهال في بطنه، عنده مغص، هذا كله يعني ما زال إمكان استعمال الماء قائم مع هذا المرض. فهمتم؟ لكن لو أن عنده عملية في عينه الطبيب قال له انتبه تستعمل الماء، لو استعملت الماء يعني البصر سيذهب أو سينقص، هنا ما الذي خشيه؟ ذهاب نفس؟ لا، إنما إيه؟ ذهاب عضو؟ له؟ لا غلط، ذهاب منفعة العضو، يعني عينه ستبقى موجودة لكن لن يبصر بها. إذن الإبصار عضو ولا منفعة؟ منفعة. فهمتم؟ نعم. فيقول الشيخ هنا المرض، ما هو المرض الذي يجيز التيمم؟ المرض الذي يعني يخاف من استعمال الماء معه حصول محذور من محذورات التيمم التي بينتها لكم، النفس والعضو ومنفعة العضو وطول مدة البرء وحصول الشين الفاحش في العضو الظاهر. فهمتم؟ فهذا المرض يبيح التيمم، يبيح ليه التيمم، لكن هذا المرض على قسمين، مرض حاصل ومرض متوقع. المرض الذي يبيح التيمم قد يكون المرض حاصل، هو مريض به حمى شديدة. فهمتم؟ هذا مرض حاصل ولا ايه؟ نعم حاصل، خلص يتيمم. قال لا أنا لست مريضا لكن ما شاء الله بخير بس مناعتي ضعيفة، قال للطبيب إن استعملت الماء والجو بارد ستصيبك الحمى. إذن هذا المرض إيه؟ متوقع. المرض المتوقع كالمرض الحاصل في جواز التيمم أو في إباحة التيمم، مفهوم؟ واضح له. لكن ما نوع المرض؟ المرض الذي يعني يخشى من استعمال الماء معه مرض التي عفوا المرض الحاصل أو المرض المتوقع الذي يبيح التيمم هو بواحد من إيه؟ من أمرين، إما أن يعرف أن هذا المرض يعني هذا المرض يعني يخاف منه، يخاف من استعمال الماء معه، يخاف من استعمال الماء معه يعني محذورا من محذورات التيمم بمعرفة وتجربة. قال أنا جربت هذا المرض، قد جاءتني حمى قبل مدة واستعملت الماء فبدل ما أشفى في أسبوع ولا في ثلاثة أيام وفي يومين ما شاء الله جلست شهرا في هذا الحمى بسبب أنني أتوضأ. فهمتم؟ فصار عنده الآن إيه؟ معرفة بتجربة في يعني في حصول محذور من محذورات التيمم حينئذ باستعمال الماء. فهمتم؟ فاضح له. فإذا التجربة معتبرة في كون هذا المرض يخشى منه محذورا من محذورات التيمم أو لا. فهمتم؟ التجربة هذا بالاتفاق، أو خبر الطبيب الثقة كما قال عندكم، ويعتمد في جميع ذلك على التجربة وخبر العدل. هذا بالاتفاق، خبر العدل، طبيب أو طبيبة قال له أو قالت لها انتبهي. خبر العدل يعني عدل رواية، انتبه لو استعملت هذا الماء يعني ستصيبك الحمى وربما تموت أو يعني تفقد شيء من الحواس أو الأعضاء أو منافع الأعضاء أو يعني يطول مدة المرض أو أنك مثلا يحصل لك عيب في وجهك، وجهه يعني بشرته لونها بيضاء، قال لو استعملت هذا الماء ستبقى بشرتك لونها إيه؟ سوداء، وهذا اللون تغير اللون في عضو ظاهر، الوجه، العنق، اليدان إلى العضد، القدمين إلى الساقين، هذه الأعضاء الظاهرة المحترمة يعني التي لا يجب يعني قطعها لقصاص أو نحو ذلك. في هذه الحالة هذا الجمال مراعى، الجمال إيه؟ الجمال مراعى. أحيانا ممكن نغيرها إلى كلمة الجمال، حدوث شيء فاحش في عضو ظاهر محترم نقول إيه؟ الأمن على الجمال، لكن الأمن على الجمال في العضو الظاهر. فهمتم؟ هذا يعني كله يعني يعتمد في كون هذا المرض يخشى منه محذورا من محذورات التيمم إن بتجربة وإن بخبر عدل. لكن هل يعتمد على التوهم؟ قال أنا لا أعرف، ما عندي تجربة الحمد لله، ولا يوجد عندي خبر ثقة أن هذا الماء، استعمال الماء مع هذا المرض أو استعمال ماء في هذه الحالة يعني يخشى منه وقوع مرض يخشى منه محذورا من محذورات التيمم. قال أنا لا عندي لا تجربة ولا إيه ولا خبر عدل. فهل يعني يعتمد على التوهم حينئذ؟ ربما، هذا يسمى توهم. فهل هذا التوهم معتبر؟ الشيخ ابن حجر يقول إيه؟ لا، عفوا، الشيخ ابن حجر يقول إذا توهم نعم يجوز له أن يتيمم حينئذ مع التوهم، فهم؟ لكن يتيمم عليه الإعادة. والشيخ الرملي قال لا، التوهم كالعدم، بل عليه أن يستعمل الماء. توهم محذور، ما معنى التوهم محذور؟ أي أنه يعني خاف من استعمال الماء محذورا من محذورات التيمم، لكن لا بتجربة ولا بخبر عدل، إنما بإيه؟ يعني بالخوف هكذا، توقع الشيء لا عن تجربة ولا عن خبر عدل. فهمتم؟ فقال ابن حجر لا بأس، فيبني على هذا، فيصير عنده في هذه الحالة ابن حجر يعني المحذورات على ثلاثة أسباب، إما بخبر طبيب أو خبر عدل عفوا أو تجربة أو توهم، لكن التوهم حينئذ يتيمم عليه الإيه؟ الإعادة. وأما الشيخ الرملي قال لا، في هذه الحالة لا، هو خاف استعمل الماء، بعدين إذا جاءتك الحمى وأصبت يعني إصابة شديدة في المرة القادمة تكون عندك تجربة. هذا المرة هذه الرملي خالف المذهب، يعني الشيخ الرملي غالبا أخف من الشيخ ابن حجر في آرائه، لكن المرة ده شدد الشيخ الرملي على عكس الواقع، الرمل أخف من الحجر. طيب في هذه الحالة خلاص يعني الشيخ الرملي قال يستعمل الماء، واضح الآن؟ طيب الآن هذا المرض قد يكون هذا المرض يقوم بالبدن، هذا تقسيم آخر للمرض، تمام؟ المرض ينقسم على قسمين، يخشى منه محذور أو لا يخشى منه محذور. والمرض الذي يخشى منه محذور على قسمين، إما أن يعم جميع البدن وإما أن يكون إيه؟ يعني غير عام لجميع البدن. فإذا كان عام لجميع البدن خلاص في هذه الحالة يتيمم ابتداء ولا يستعمل الماء في شيء من أعضائه. وأما إذا كان الماء ليس عاما لجميع البدن، بأن كان محصورا في مكان ما به جراحة في عضو من أعضاء البدن، كعضو من أعضاء الوضوء أو عضو من أعضاء البدن في الغسل، في هذه الحالة يغسل الصحيح ويتيمم عن الجريح. فهمتم؟ هذا تقسيم إيه؟ تقسيم آخر. إذا كان هذا المرض قام بعضو من أعضاء البدن ولم يقم بالبدن كله، وجب عليه أن يغسل الصحيح. لكن متى يغسل الصحيح؟ عفوا، يغسل الصحيح ويتيمم عن الجريح، لكن متى يتيمم عن الجريح؟ إذا دخل وقت غسل الصحيح. ومتى يدخل وقت غسل الصحيح؟ مع مراعاة الترتيب. فهمتم؟ إذا كان سيتوضأ وكان الجرح فين؟ الجرح في اليد مثلا، يجب عليه أن يغسل وجهه، بعدين يغسل الصحيح من اليدين، ثم المكان الجريح من اليد يتيمم عنه في الوجه واليدين، ثم بعد ذلك يمسح رأسه بالماء ثم يغسل قدميه مراعاة للترتيب. لكن إذا كان سيغتسل خلاص الغسل عضو واحد، فهمتم؟ يتيمم أولا ثم يغتسل. كيف يغتسل؟ قال نعم، الجرح في يده، يتيمم عن الوجه في الوجه واليدين عن المحل الذي منع من استعمال الماء فيه، ثم يعني يتيمم، لا، ثم يغسل جميع الصحيح ما سوى المكان الجريح. أفهمتم؟ يعني مخير بين أن يقدم التيمم على الغسل وبين أن يقدم الغسل على التيمم في الحالتين. لكن في الوضوء لابد من مراعاة الترتيب، فهو أصلا جريح في جزء من البدن، الطبيب قال له هذا المحل من العين ممنوع تستعمل الماء فيه، مش كده؟ خلاص يعني دخل وقت التيمم مع غسل الوجه، مش كده؟ في هذه الحالة يتيمم، يبدأ بالتيمم، الأولى أن يبدأ بالتيمم، فيتيمم عن المحل الجراحة في الصحيح من الوجه وفي اليدين، ثم يغسل الصحيح من الوجه وضوءا، ثم يغسل يديه ويمسح رأسه ويغسل قدميه. أو إذا كان المحل هو اليد فيبدأ بغسل الوجه لأنه هو الصحيح وهو أول أعضاء الوضوء، ثم بعد أن يغسل الوجه دخل وقت غسل اليدين، فهو مخير بين أن يتيمم وبين أن يغسل الصحيح من اليدين، فيتيمم في الوجه وفي اليدين ثم يغسل الصحيح من اليدين ثم يمسح رأسه ثم يغسل قدميه. فهمتم؟ نعم. وهكذا لو كان الرأس هذا نحن عندنا الشافعية يمسح بعض الرأس، قال لا، الجراحة في الرأس جميعا. كيف يعني؟ الطبيبة قالت لها شعرك عنده في تساقط في الشعر، ممنوع تستعمل الماء خلاص علشان الشعر. قالت ممنوع تستعمل، استعملي هذا الدواء لمدة أسبوع أو أسبوعين حتى نراعي بصيلات الشعر ومش عارف إيه والكلام ده كله. فهي يعني بها جنابة أو نحو ذلك، أو يعني أرادت أن تتوضأ وتخاف من مسح الرأس، ممنوع استعمال الماء مسحا أو غسلا، فماذا تفعل إذن؟ عم المنع جميع الرأس، خلاص تغسل وجهها تغسل يديها، دخل الآن وقت مسح الرأس له، أو دخل وقت غسله مثلا، يعني دخل وقت مسح في الوضوء، تتيمم في الوجه وفي اليدين عن الممنوع من عن العضو هو الرأس، ثم تغسل القدمين. واضح؟ نعم. طيب لو كان غسل، خلاص الغسل أصلا الرأس هو كله ممنوع، لها أن تغسل جميع البدن ابتداء ثم تتيمم، إلا محل الرأس طبعا، لها أن أو تقدم التيمم عن الرأس ثم تغسل جميع البدن، إلا الممنوع من وصول الماء إليه. مفهوم؟ أيوة. هذا بالنسبة لو كان هناك عضو فيه مرض منع من استعمال الماء. طيب قد ربما يكون هذا العضو المانع من استعمال الماء فيه هو ساتر. عندنا أيضا المرض على قسمين، مرض يعم ومرض غير عام. أيضا المرض الذي لا يعم، قد يكون هذا المرض الذي لا يعم يعني منع من استعمال الماء، يعني وضع عليه ساتر، وضع عليه ساتر، هل الساتر هذا يجب نزعه كالجبيرة مثلا؟ قال أحكام النزع ثلاثة، يجب نزع الماء إذا كان كما قال عندكم الشيخ، إذا كان إذا كان على عضو من أعضاء البدن وأمكن وصول الماء إلى ما تحت ذلك الساتر. فأنت أحيانا الطبيب يقول لك عم يعمل لك ساتر، يقول لكن هذا الساتر علشان الإيه التراب ونحو ذلك، لكن عادي ممكن تدخل الماء إليه، لكن الماء لا يمكن أن يصل إلى ما تحت ذلك الساتر، ولكن يمكن نزع الساتر لإيصال الماء إلى تحته إلى ما تحته، وجب حينئذ النزع للساتر. طبعا ما فيش تيمم في هذه الحالة لأن الماء وصل إلى البدن، إنما وجب نزع الساتر لأن هذا الساتر كما مر معنا من شروط الوضوء ألا يكون على العضو ما يمنع إيه؟ وصول الماء. يقول هنا وإذا قال وإذا كان على العليل ساتر من جبيرة وغيرها وجب نزعه في ثلاثة أو في ثلاث صور، أن يمكن غسل موضع العلة بالماء، طبعا إذا أمكن غسل موضع العلة بالماء في تيمم، في تيمم، إذا أمكن غسل موضع العلة بالماء هل هناك تيمم؟ ما فيش تيمم، لكن يجب النزع لأن الساتر مانع من وصول إليه الماء. الحالة الثانية لكن الشاش ربما به جراحة، وضع لها شاش هكذا علشان التراب والوسخ كذا، لكن ممكن يدخل الماء عليها فيصل الماء إلى ما تحت الشاش عادي لي. إذن هذا الشاش ليس مانع من وصول الماء، لكن لو كان مانع من وصول الماء وجب النزع كمثل اللاصق هكذا. نعم. الحالة الثانية إذا كان هذا يعني الساتر غير ممكن غسل موضعه بالماء، ولكن أخذ بعض الصحيح، كأن كان هذا الساتر وضع على محل فيه علة وأخذ زائدا على قدر الساتر، أخذ إيه؟ أخذ بعض الصحيح، كأن كان قدر العلة 5 سنتي وقدر الساتر 10 سنتي، فإذا هنا الساتر أخذ بعض الصحيح، أي أخذ بعض العضو، أخذ بعض من العضو صحيح ممكن وصول الماء إلى ما تحت، وفي هذه الحالة فينزع لغسل الصحيح مش لغسل العلة، لأن يعني العلة ممنوع من وصول الماء إليها. فهمتم؟ الحالة الثالثة أن يكون هذا الساتر يعني في عضو من أعضاء التيمم وهو الوجه أو اليدين، ويمكن مسح ما تحته بالتراب، لأنه في هذه الحالة إذا كان العضو الجريح هو الوجه أو اليدان هذا موضع له من أعضاء التيمم، عضو من أعضاء التيمم، فيجب مسحه بالتراب. فإذا أمكن لا يمكن غسله بالماء ولكن يمكن مسحه بالتراب، ففي هذه الحالة وكان به ساتر فيجب نزع الساتر لا لغسل ما تحته بالماء ولكن لمسحه بالتراب، فيجب النزع. فهو غسل الصحيح من الوجه ومن اليدين ولم يغسل الجريح من الوجه أو من اليدين، ولكن كان هناك ساتر على ذلك الموضع ويمكن مسحه بالتراب، فيجب النزع لا للغسل ولكن للمسح. واضح؟ وفي هذه الحالة هذا باعتبار الايه؟ باعتبار النزع. عاد المرض تترتب عليه أحكام الإعادة، متى يجب علينا أن نتيمم ونصلي وعلينا نعيد؟ قال هذا الإعادة على أحكام المرض لها ست صور، خمس صور، قد تجب الإعادة وقد لا تجب. تجب الإعادة في كم صورة؟ في كم؟ ثلاث. ولا تعد والستر قدر العلة أو قدر الاستمساك في الطهارة، هاتان صورتان لا تجب فيها الإعادة. وإن ولا تعد والستر قدر العلة أو قدر الاستمساك في الطهارة، وإن يكون في غيرها فأعدي ومطلقا وهو بوجه أو يدي. في هذا في قوله وإن يكون في غيرها فأعدي فيها صورتان، ومطلقا وهو بوجه أو يدي فيها صورة واحدة. فتصير الإعادة واجبة في حالة ما لو لم يمكن النزع للساتر وقد غسل صحيح وتيمم عن الجريح، فتجب عليه الإعادة في في ثلاث صور. واحد، إذا كان العضو الذي به جبيرة أو به ساتر، مفهوم الجبيرة ما يشمل الساتر يا أحباب، الساتر المانع من وصول الماء والمانع من النزع، الساتر المانع من نزعه. إذا كان الساتر في عضو من أعضاء التيمم منع من نزعه لاستعمال الماء أو للمسح عليه بالتراب، في هذه الحالة هذا الساتر ماذا؟ إذا كان الساتر في الوجه أو في اليد، الجبيرة في الوجه أو في اليد، إذا كانت الجبيرة في الوجه أو في اليد إذن هنا يعني وجبت الإعادة. إذا كانت الجبيرة في الوجه أو في اليد، كما قال عندكم أن يكون الساتر في أعضاء التيمم تجب الإعادة. فهو يغسل الصحيح ويتيمم عن الجريح، ولكن الجريح هنا منع من استعمال الماء معه إيه؟ يعني عفوا، الجراحة في الوجه أو في اليدين لا، نعم، ومنعنا من استعمال الماء لهذا الموضع، ومنعنا من استعمال التراب أيضا في هذا الموضع لكونه به جراح به ساتر جبيرة. في هذه الحالة يجب عليه الإعادة، يغسل الصحيح ويتيمم عن الجريح، وعليه إعادة كل صلاة مرت عليه في هذه الحالة، مفهوم؟ يعني كل صلاة مفروضة. الحالة الثانية، إذا كان الساتر ليس في عضو من أعضاء التيمم ولكن في عضو من غير أعضاء التيمم، كأن كان متوضئ محدث حدث أصغر له ولكن الساتر في الرأس جميعا، أو كان الساتر في القدمين أو في أحدهما، مفهوم؟ وفي هذه الحالة الساتر أخذ زائدا على قدر الاستمساك فيجب له تجب الإعادة. كأن كان الجرح قدره 2 سنتي أو 10 سنتي جرح، والساتر قدره 15 سنتي، يعني 5 سنتي هذا قدر الصحيح قدر الاستمساك، قال لا، هذا الساتر قدره 10 سنتي زائد على على على الجرح، الجرح قدره 10 سنتي وقدر استمساكي 5 سنتي لكن الطبيب جعله 10 سنتي أيضا زائد على قدر الاستمساك، فإذا هنا أخذ بعضا مما يجب غسله فيعيد. الحالة الثالثة، إذا كان قد وضعه على الجريح وأخذ قدر الاستمساك فقط، لكن حينما وضعوا هذا الساتر وهذه الجبيرة كان المريض محدث حدث أصغر أو حدث أكبر، يعني لم يوضع على طهارة، ففي هذه الحالة يعيد أيضا، يعني في حالتان أو في حالتين مطلقا، وفي حالة بشرط أن يكون على حدث. إذا كانت الجبيرة في عضو من أعضاء التيمم أعاد مطلقا محدثا حال الوضع أو طاهرا، أخذ قدر الاستمساك أو أخذ زائدا على قدر الاستمساك، أو كان قدر الجرح فقط، لذا ربما تكون الساتر قدر الجرح بالضبط، عليه الإعادة إذا كان في الوجه وفي اليدين. الحالة الثانية، إذا كان قد أخذ زائدا على قدر الاستمساك عليه الإعادة مطلقا، مطلقا يعني ايه؟ وضعه على طهر او على حدث. حالة الثالثة اذا وضعه على على حدث وكان قدر السمساك، اذا وضعه وكان قدر السمساك لكن وضعه على ايه؟ على حدث. اما لو وضعه على طهر فلا إعادة عليه ولا تعد غسلته قدر العلة. اذا وضعه قدر العلة فلم يأخذ شيئا من قدر الاستمساك من الصحيح، أو قدر الاستمساك في الطهارة ووضعه على طهارة. فهمتم؟ إذن هو الساتر قدر العلة لا إعادة عليه إلا إذا كان في الوجه وفي اليدين، الساتر زائدا على قدر العلة ولكن بقدر الاستمساك فقط، ولكن وضعه على على طهر فلا إعادة عليه، وما سوى ذلك فعليه الإعادة. فعليه الإعادة في ثلاث صور. طبعا هذا هو معتمد للمذهب، والإمام النووي يقول لا تجب عليه الإعادة في كل واحدة من هذه الحالات، وهذا فيه تيسير يعني. إيه؟ تيسير. نعم. قال الشيخ بعد ذلك والاحتياج إليه لعطش حيوان محترم، وهذا ليه الآن الساعة التاسعة، سنكمل التيمم. الاحتياج إلى الماء لعطش حيوان محترم، الماء موجود لكن الماء محتاج إليه لعطش حيوان محترم. الحيوان المحترم يعني ما يحرم قتله، إنسان أو غير إنسان، مسلم أو غير مسلم. فهذا الماء موجود ولكنه يعني يحتاج إليه لعطشه، لعطشه هو أو لعطش غيره مما يحرم قتله، لعطشه هو أو لعطش غيره، يحتاج إليه لعطشه الحال في الحال أو لعطشه في المستقبل. فيصير في هذه الحالة الماء وجوده كالعدم. لماذا؟ لقيام المانع من استعماله في الطهارة، وهو إيه؟ الاحتياج إليه للعطش. طيب لو أنه احتاج إلى الماء لا للعطش، قال عندي ماء الذي للعطش موجود هنا ولكن هذا الماء زائد، قال هذا الماء زائد أنت يعني لا تحتاج إليه للعطش، قال لا لكنني أحتاج إليه لي يعني لصناعة الطعام للطبخ ونحو ذلك. الشيخ الرملي يقول في هذه الحالة إذا كان سيحتاج إليه لا للعطش ولكن لطبخ الطعام ونحو ذلك فهو كالعطش، لكن بشرط أن يحتاج إليه في الحال لا في المستقبل. مفهوم؟ نعم. طيب ومثل الاحتياج إليه للعطش، قال الاحتياج إليه لبيعه لطعمه أو لدين أو لغسل نجاسة، ولو تطهر به مع الاحتياج إلى هذا مسألة ثانية. فهو في هذه الحالة مثل الاحتياج إليه للعطش، قال الاحتياج إليه لبيعه أو لطعمه يعني لصناعة طعامه، مفهوم؟ لكن بشرط الحال، أو لدين عليه دين وهذا الدين حال، قال إن بعت هذا الماء سأسدد الدين، فأنا محتاج إليه لسداد الدين فسأبيعه وأسدد الدين. فيقول إن الاحتياج إليه لسداد دينه يجعل الماء وجوده كالعدم فيتيمم حينئذ، مفهوم؟ أو الاحتياج إليه لغسل نجاسة، قال أنا بي نجاسة يعني في بدنه أو في ثوبنا أو في ثوب مثلا، وهو إن تطهر به بقيت النجاسة في بدنه، وإن استعمله لإزالة نجاسة يعني عدم الماء وبالتالي سيتيمم. يقول نعم الاحتياج إليه لإزالة نجاسة مقدم على الاحتياج إليه للوضوء أو للغسل، فيستعمل في إزالة نجاسة يعني طبعا الماء سيبقى موجودا يعني لأنه لو قدم إزالة النجاسة حينئذ لصار الماء مفقود، إنما يتيمم مع وجود الماء، يتيمم مع وجود الماء المحتاج إليه لغسل نجاسة. فيصير الاحتياج إلى الماء يجعله في منزلة العدم، يجعله في منزلة الايه؟ العدم. كذلك لو أن الماء موجود ولكن يحتاج إليه لبيعه لسداد دين مثلا، أو لبيعه لسداد يعني لتحصيل طعام مفهوم، او لصناعه طعام لا يعني لا يؤكل دونها يعني الا بالطبخ، في هذه الحاله يحتاج اليه. واضح؟ نعم. قال: من هو الحيوان غير المحترم؟ إذن الاحتياج إليه لعطش حيوان محترم، أما لو احتاج إليه لعطش حيوان غير محترم لا، تقدم الطهارة بالماء على احتياج غير المحترم، لأن غير المحترم حياته كالعدم لا تراعى، حياته كالعدم لا تراعى، بل تراعى الطهارة حينئذ. نعم. من هو الحيوان غير المحترم؟ لأن المراد بالمحترم من يحرم قتله، مفهوم؟ نعم. المحترم هو إيه؟ يعني الذي يعني يحرم قتله. سائر الإيه؟ الإنسان وسائر الحيوانات التي يعني يحرم قتلها، إلا ما يعني حياته يعني لا يحرم قتله أو يسن قتله. فالذي يسن قتله الفأر، ما يسن قتله السباع، الحدأة، الغراب، هذه أشياء بعضها، الوزغة يسن قتلها. فهي الفواسق الخمس هذه يسن قتلها، وغير الفواسق الخمس يجوز بعضها، يعني إذا كانت من جنس السباع ونحو ذلك هذا يجوز قتلها، تمام. لكن الكلب، إذا كان الكلب عقورا أي يعني جارحا، والمراد بالكلب العقور أي الكلب الجارح أو الكلب المؤذي ولو بنباحه، قالوا هذا كلب عقور. لماذا؟ قال: لأنه يؤذي الآخرين بصوته بنباحه، فهذا من جنس الكلب العقور. فالكلب العقور حيوان غير محترم. لا تتوضأ، لا تتيمم والماء يعني معك لسقي الكلب، بل تتوضأ بهذا الماء وتترك الكلب إيه؟ يعني عطشان حتى ولو مات. طيب حقوق الحيوان، هذا ليس بحيوان محترم، يعني الحيوان مؤذي يؤذي الآخرين جارح، هذا الجارح ما حكمه؟ هذا كلب إرهابي، مش كده ولا أنتم؟ الإنسان الإرهابي بس، هم يقتلون الإنسان الإرهابي، مش الإنسان الإرهابي المسلم، لأن هذا هو الحيوان غير المحترم عند حقوق الإنسان، يعني كذابين دول. وبعدين يأتون يخوفون الناس: الكلب، حقوق الكلب، حقوق القط، حقوق الإنسان، حقوق المرأة، متى يعني حقها؟ متى حقها؟ إذا كان في شريعة مخالفة مع الشريعة، أما إذا كان لا تخالف الشريعة أو يعني تخالف قوانينهم مع السلامة. إيه هو هذا الذي في أمريكا هذا قتلوه، اسمه من هذا؟ لأنه أسود اللون، هذا ليس له حق، فيقتل حتى ولو بوضع الركبة والقدم على عنقه حتى يموت. لماذا؟ لأنه لونه، هذا لونه ليس أبيض، الاعتبار للون، يعني حقوق اللون صار الآن عنصرية، هذا إذن كله كذب، فلا يعني لا يضحك عليك، يكذبون ويعني ينافقون، وبعد ذلك نحن نصدق الكذب، فيصير الكذب هذا إيه؟ محترم. الكذب حيوان محترم. الحيوانات غير المحترمة الكلب العقور. فلو أن معك ماء فاضل عن احتياجك للعطش، فاضل عن احتياجك للعطش ونحو ذلك، ولكن جاء وقت الطهارة للصلاة، فتتوضأ ولا تتيمم، فهمتم؟ نعم. لأن هذا الكلب العقور وجوده كالعدم، ومثل الخنزير، حتى ولو كان هذا الخنزير وإيه معلم، لأن الخنزير المعلم يعني في كل أحواله هو غير محترم. لكن الكلب فيه تفصيل، إذا كان الكلب عقور فهو غير محترم، وإذا كان الكلب غير عقور ككلب الصيد، كلب الحراسة، هذا كلب محترم. لو أن معك ماء فاضل عن احتياجك لعطشك، ولكن يحتاج إليه الكلب لعطشه، فتؤثر الكلب بهذا الماء وتتيمم، مفهوم؟ هو موجود حقوق الحيوان، لما يكون الحيوان محترم نحترمه، لما يكون الكلب غير حيوان أو الكلب غير محترم فلا نحترمه. أيضا من الحيوانات غير المحترمة أربعة من جنس الإنسان: الكافر الحربي، وهو الذي يعني يحاربك وليس بينك وبينه معاهدة ولا أمان، فهذا الكافر الحربي إنسان حيوان غير محترم، لا تؤثره بالماء، تتركه يموت ولو عطش، وما معك من الماء الفاضل عن عطشك تتوضأ به، تغتسل به ولا تتيمم، لأن لو أعطيته الماء فشرب لقتلك. شفت كيف؟ هذا الكافر الحربي. والكافر المرتد، لأنه أيضا حياته غير محترمة، هذا عامل خيانة عظمى في الدين. وش الإنسان لما يخون وطنه ماذا يفعلون به؟ يقتلونه، يقول هذا خيانة عظمى، لا قتل، خان الوطن، يقتل. لا، طيب والذي يخون الدين يقتل. هذا المرتد أيضا حيوان غير محترم. من أيضا؟ الزاني المحصن، وهو الذي كان بالغا عاقلا مختارا و يعني وطئ في نكاح صحيح، ثم بعد ذلك أعرض عن هذا كله وذهب إلى الزنا، فهذا زاني محصن، لأنه حصلت له الحصانة بأن كان بالغا عاقلا مختارا وقد حصل له النكاح الصحيح والوطء الصحيح في، وحصل له تغييب حشفته في نكاح صحيح، ومع هذا آثر أن يزني بعد ذلك، فهذا زاني محصن. الزاني المحصن يرجم أصلا، مفهوم؟ نعم. فهذا حياته غير محترمة. وكذلك من تارك الصلاة إذا كان تركها كسلا ولم يتوب بعد أن توفرت فيه شروط القتل، وهو أنه ترك الصلاة الحاضرة وحتى خرج وقتها، أي وقت الجمع في حقه، يعني كان أخرج صلاة الظهر حتى خرج وقت العصر، وكان قد أمره الإمام بأدائها قبل أن يخرج الوقت فلم يفعلها حتى خرج الوقت. وهنا في هذه الحالة الاستتابة واجبة أو مندوبة؟ الاستتابة مندوبة، فاستتيب فلم يتب، فيجوز للإمام أن يقتله حينئذ حدا وليس ردة، فهذه حياته غير محترمة. ستة: أربعة من جنس الإنسان واثنان من غير جنس الإنسان. قال بعد ذلك: أما الكلب غير العقور، وقلنا الكلب غير العقول كلب المعلم، أما الكلب الإيه؟ الكلب الذي يسمونه هنا كلب السوق أو كلب الشارع، هذا لا هو عقور ولا هو إيه؟ ولا هو معلم. كلب إيه؟ قال الشيخ زكريا يقول كلب السوق، أو الفقهاء يقولون كلب السوق، الكلب الموجود في السوق، يعني يأكل عيش ويأكل طعمية، يمشي بين تحت، ينام تحت البيوت، لا للحراسة ولا شيء، فلا هو ينفع ولا هو يضر. الشيخ زكريا قال يجوز قتله له. وأما ما لا نفع فيه فقال الشيخ الإسلام زكريا الأنصاري يجوز قتله، لأنه غير محترم. وخالفه ابن حجر ورملي فقالوا لا، يحرم قتله لأنه من جنس الحيوان الإيه، مع أنه ما فيش نفع، قال لكن ما فيش ضرر. واضح؟ قال بعد ذلك: شروط الإيه؟ شروط التيمم، أي شروط صحة التيمم. نكمل ده؟ نكمل إن شاء الله. قال: شروط صحة التيمم كام؟ عشر. أن يكون بتراب، طبعا التيمم لا يصح بغير التراب، كأن يكون مثلا التيمم بالحجر أو بالخشب. مالكية قالوا بصحة التيمم بالحجرة، نعم يجوز في بعض المسائل إذا كانت المستشفيات يمنعون من إدخال التراب، تعذر التراب يجوز، يعني تقليدا لرأي المالكية، لكن المعتمد لابد عندنا الشافعية لابد أن يكون بتراب، فتيمم صعيدا طيبا، والصعيد هو التراب الطاهر الطهور، أن يكون بتراب. اثنان: أن يكون التراب طاهرا، طبعا يعني انتبهوا لقول بتراب، لكن هذا التراب لابد أن يكون له غبار، أما التراب الذي يكون عند في البحر هذا أو بجوار البحر هذا الذي يكون تراب السيف كما يقولون تراب البحر هذا ليس له غبار لا يشحذ الموضوع وما كان من جنسه يعني التراب الذي ليس له غبار لا يشحذ الموضوع نعم أو غير ذلك من كل ما له غبار حتى ما يداوى به نعم هذه عبارة الشيخ كل تراب له غبار حتى التراب الذي يداوى به لكن تراب الحجر يعني لو أن عندنا حجر صماء طحناها حتى استخرجنا منها التراب كمثل الأسمنت هذا لا يشح التراب الداوى به لأن الأسمنت هذا يعني مسحوق من الحصى والحجر فليس هو تراب إنما يعني من جنس الحجر مفهوم أن يكون التراب هذا طاهر يعني أولا هذا التراب أن يكون بتراب لا شرط أن يكون له غبار وأن يكون إيه يعني تراب له غبار وأن لا يكون وأن يكون جاف فهذا يعني أن يكون التراب جافا له غبار أما لو كان التراب به نداوة كالمطر ونحو ذلك فخلاص لا يشح التيمم به وإن كان هذا التراب الأصل له غبار الشرط الذي بعده أن يكون التراب طاهرا فالتراب المتنجس أو التراب النجس لا يصح التيمم به التراب النجس الذي هو تراب المقبرة المنبوشة والتراب المتنجس التراب الذي يستعمل يعني وقع فيه نجاسة فنجزته هذا التراب لا يصح أن يتيمم به وأيضا أن يشترط أن يكون التراب يعني غير مستعمل أما إذا كان هذا التراب مستعملا ولو في يعني إزالة نجاسة مغلظة أو في استعمال في رفع حدث كأن تيمم به والتراب المستعمل هو الذي يبقى في العضو أو يتناثر منه ليس التراب الذي تتيمم به قد ربما يكون في الإناء تراب فأنت أخذت منه هكذا بالضرب ومسحت وجهك ومسحت يديك ما يبقى في الإناء هذا ليس بمستعمل بل المراد المستعمل ما يبقى في العضو مفهوم فيبقى على العضو أو يتناثر منه بعد استعماله في مسح العضو هذا هو التراب المستعمل مفهوم نعم أيضا الشرط الذي بعده ألا يخالطه دقيق ونحوه أما إذا خالط التراب إذا خالط التراب الدقيق أو نحوه كسكر وملح فلا يصح التيمم به ماذا لأنه في هذه الحالة هذه الحبات من الملح أو من الدقيق أو نحو ذلك يعني تمنع من وصول التراب إلى بقية العضو إذا مسحت به تكون مانعا نعم الشرط الذي الخامس هو أن يقصده أي أن يقصد ليه؟ أن يقصد التراب بالنقل إلى العضو فلا أن يقصد التراب والتراب هو العضو إنما هو أن يقصد التراب بالنقل إلى العضو فهمتم فهنا يعني لابد من ذلك بعض الناس ربما يكون التراب هو الذي قصده وقف في الطريق فجاءت الرياح ومحملة بالرمال والتراب إلى وجهه ويديه فمن الذي قصده التراب لكن يقول لا لابد أن تقصده ولو أن تقصده من محله من الهواء من الرياح فوضعت يديك هكذا أو قصدتها بوجهك هكذا حتى تصيب الرياح وجهك ويديك ثم تمسح أو حتى جاءت إلى وجهك فمسحت وجهك ثم جاءت إلى يديك فمسحت يديك في هذه الحالة هو التراب يعني صار مقصودا وأن يمسح وجهه ويديه بالإيه بضربتين يعني تعدد الضربات فلا تكفي ضربة واحدة لوجهك ويديك أن يكون معه خيط يضربها على التراب ثم يمسح ببعضها وجهه ويمسح بالبعض الآخر يديه لا يكفي لابد من تعدد الضربات ضربتين على الأقل الشرط السابع أن يزيل النجاسة أولا طبعا النجاسة غير المعفو عنها النجاسة غير المعفو عنها هذا الشرط عند الشيخ بن حجر قال أن يزيل عفوا لا ليس عن الشيخ قال إزالة النجاسة البدن غير المعفو عنها قبله إن أمكنت وإلا بيصح تيمم معها عند ابن حجر صلى الله عليه وسلم عند الرمي ويجب القضاء عندهما. يعني أن يزيل النجاسة غير المعفو عن هذا شرط الاتباع، ولكن إن أمكنت، فإذا لم تمكن لم تمكنه إزالة النجاسة غير المعفو عنها، فالشيخ الرقي يقول في هذه الحالة لا يصح تيممه، بل إيه؟ قال بل يصلي صلاة فاقد الطهورين عليه الإعلام، لأن التيمم لا يصح مع وجود النجاسة غير المعفو عنها التي لم يتمكن من إزالتها. لا يتم، لأن التيمم طهارة ضعيفة، طهارة ضرورة. والشيخ ابن حجر قال لا، في هذه الحالة إذا لم يتيقن لم يتمكن من إزالة النجاسة يتيمم وعليه الإعادة، يتيمم عليه الإعادة. هذه من صور التي تجب فيها الإعادة، يعني لو جلسنا نجمع الصور التي تجب فيها الإعادة في التيمم تجدها كثيرة. الشرط الثامن أن يجتهد في القبلة قبله، يعني إذا كان قد جهل القبلة فلا يتيمم حتى يجتهد في القبلة قبله، وهذا شرط عند الشيخ بن حجر. أما الرمل فلا يشترط، يعني قال لأن التيمم طهارة ضرورة، فعليه أولا أن يعرف جهة القبلة إذا كان سيصلي، إذا كان هذا التيمم لأجل الصلاة. نعم، فيجب عليه أن يجتهد في القبلة قبله حينئذ، فلا يصح التيمم قبل الاجتهاد بالقبلة. وخالفه الشيخ الرملي وقال بعدم الاشتراط، وهذا هو الأقرب يعني. والله أعلم. أن يكون التيمم بعد دخول الوقت، لأنه لا ضرورة قبل دخول الوقت، فلا بد أن يكون التيمم بعد دخول وقت الإيه؟ بعد دخول وقت الصلاة التي يريد فعلها به. فلو أنه أراد أن يصلي صلاة الظهر فلا يتيمم إلا بعد دخول وقت الإيه؟ الظهر، ولو أراد أن يجمع الظهر مع العصر تقديما فلا يتيمم إلا بعد أن يدخل وقت الظهر فيصلي به الظهر، ثم بعد فعل الظهر يدخل وقت العصر في الجمع التقديم، لا فيتيمم بعد فعل الظهر صحيح في حال الجمع. فلو أراد أن يصلي صلاة الظهر مع العصر جمع تأخير فله أن يتيمم لصلاة الظهر ولو بمجرد أن يدخل وقت الظهر، ولو أراد جمع تأخير لأنه دخل وقت صلاة الظهر مع أنه أراد تأخيرها إلى وقت العصر. ها؟ ما تيمم في اللحظة على الظهر؟ تيمم وقت العصر. ما في مشكلة. يجمع نفسه؟ نفس الحكاية يجمع، لأنه سيتيمم الآن في صلاة الظهر بعد دخول وقت وهو ولو حتى بعد دخول وقت العصر. يعني هذا محل الأداء. الظهر بعدين يتيمم مرة ثانية. لو تيمم الآن لصلاة الظهر المجموعة جمع تأخير في وقت العصر، له أن يتيمم في وقت الظهر ولا أن يتيمم بعد دخول وقت العصر في كل الأحوال، لأنه إذا تيمم في وقت الظهر هو وقته، وإذا تيمم في وقت العصر فهذا وقت فعليا. طيب لو أراد أن يخطب للجمعة، فالجمعة خطبتي الجمعة تنزل منزلة الفرد، فلا يجمع بتيمم واحد بين خطبة الجمعة وصلاة الجمعة، خاصة خطيب الجمعة. أول شيء يتيمم لأداء الخطبة فيخطب الجمعة بهذا التيمم، ثم إذا فرغ من خطبة الجمعة تيمم تيمما ثانيا لصلاة الجمعة. فهمتم؟ واضحة؟ لا، مع أن صلاة خطبة الجمعة فرض كفاية، لكن تنزل منزلة فرض العين بعدم جواز الجمع. طيب في هذه الحالة هو إذا تيمم لصلاة للخطبة فيتيمم للخطبة بعد دخول وقت الظهر، لا، فتيمم إذا دخل وقت الظهر تيمم للخطبة، فإذا فرغ من الخطبة تيمم مرة ثانية للصلاة. هذا بالنسبة للخطيب، لا، لكن بالنسبة للمستمع المصلي لا، في دخول وقت الجمعة، في دخول وقت الجمعة في دخول وقت الظهر. واضح؟ لكن لو تيمم، ستأتي معنا المسألة، أنه لو تيمم لخطبة الجمعة فلم يخطبها، إنما خطب الجمعة شخص آخر، فهل له أن بهذا التيمم أن يصلي الجمعة؟ الشيخ الرملي يقول نعم، الشيخ ابن حجر يقول لا. نعم، الشيخ ابن حجر يقول التيمم لخطبة الجمعة في النية لا ينزل منزلة الفرض، فلا يؤدي به فريضة. زيد خطب تيمم لأنه سيخطب الجمعة، بل جاء متأخرا وجد الخطيب قد صعد، فهمتم؟ فخلاص قال سأصلي. فهل يصلي الجمعة بنفس التيمم الذي تيممه للخطبة؟ نوى بتيممه خطبة الجمعة، استباحة، نويت استباحة خطبة الجمعة بهذا التيمم. فلو الشيخ رامي قال نعم له أن يصلي بهذا التيمم الجمعة، ابن حجر قال لا، ليس له أن يصلي بهذا التيمم الجمعة، لأن النية في الخطبة أضعف من النية لفرض الصلاة، وأن يكون التيمم بعد دخول الوقت، بعد دخول الوقت. طيب، وأن يتيمم لكل فرض، وهذا شرحناه، يتيمم لكل لكل فرض من الفروض، لكن شرط أن يتيمم لكل فرض من الفروض العينية، أو ما كان ينزل منزلة الفرض العيني. ما الذي ينزل منزلة الفرض العيني؟ خطبة الجمعة. لكن لو صلاة الجنازة، صلاة الجنازة تنزل منزلة النافلة. فلو بتيمم من واحد أن يصلي فرضا وما شاء من النوافل ومن الصلاة ومن صلاة الجنازة. ولكن لو أراد أن يجمع ما بين الفرض العيني والفرض الكفائي الذي هو خطبة الجمعة، لأن الفرض الكفائي على قسمين. الفرض الكفائي على قسمين، صلاة الجنازة تنزل منزلة النافلة، وخطبة الجمعة تنزل منزلة الفرض العيني. والعيدين لا، فإذا عيدين يعني أن يخطب العيدين ولو مع الحدث، فهمتم؟ نعم. لكن في هذه الحالة فهمتم الصورة؟ كما بينا لو أن خطيب الجمعة خطب الجمعة بتيمم، فرغ من خطبة الجمعة، أراد أن يصلي الجمعة، لابد عليه أن يتيمم مرة ثانية، ولا يؤدي هذين الأمرين بتيمم واحد، لأن خطبة الجمعة وإن قلنا إنها فرض كفاية لكنها منزلة في عدم جواز الجمع منزلة فرض العين. طيب واضح، لكن صلاة النوافل ما شاء من النوافل، ومنه صلاة الجنازة، صلاة الجنازة منزلة منزلة النافلة في جواز الجمع، فيتيمم تيمما واحدا لصلاة الفريضة وما شاء من الصلوات النافلة ولو صلاة الجنازة مع أنها فرض كفاية. قالوا هذا شيء هو فرض كفاية نزلناه منزلة فرض فرض العين وخطبة الجمعة، وشيء هو فرض كفاية نزلناه منزلة فرض النافلة وهو صلاة الجنازة، وهناك شيء آخر هو هو فرض عين نزلناه منزلة النافلة، هو إيه؟ منزلة النافلة. ما هو؟ تمكين المرأة أو الحليلة لزوجها من الوقت، فهمتم؟ فهمتم الصورة هذه؟ هذا ينزل منزلة النافلة، يعني لو أن هذه المرأة كانت حائض فطهرت من حيضها، انقطع عنها الدم، طهرت، تمام؟ فتتيمم حينئذ للصلاة، لا، لأن ما وجدت الماء مثلا، واضح؟ ما وجدت الايه؟ الماء، قام بها سبب من أسباب التيمم، فتيممت لصلاة الايه؟ لصلاة الفريضة، مش كده؟ طيب، أراد زوجها أن يأتيها، يعني أن يطأها، فالوقت تمكينه من الوقت واجب ولا مش واجب؟ مسألة صعبة، صعبة جدا، خاصة يعني تمكين الحليلة لحليلها من الوقت واجب، كيف واجب؟ واجب، أيوة. المرأة إذا زوجها قال لها تعالي وجب عليها أن تأتي، لا، تأتي ليه؟ حقوق المرأة هذا يعني غير اختيار، تريد أن تأتي ما تريد أن تأتي هي حرة، لا، هذا فرض، تمكين المرأة، تمكين المرأة الحليلة لحليلها من الوضع واجب، ولا تعد ناشزة، لا، ناشزة حقوق الحيوان، حقوق الإنسان، الحرية، هذا واجب تأثم بعدم التمكين. طيب هل هذا فرض كفاية ولا فرض عين؟ فرض عين ولا فرض كفاية؟ فرض عين. هي كم مرأة؟ هي لوحدها. قال لا يعني مش هتعسى بالكفاية فايدة. خطة الجمعة فرض كفاية. لو أننا عددنا 40 لو أن عددنا 40 أو 100 خلاص خطبة صلاة الجمعة نصليها كلنا لا لكن خطبة الجمعة واحد منا يقوم يخطب فلا كلهم يقوم يخطبون لا فرض كفاية لكن تمكين المرأة لزوجها من الوضع ده فرض عين لكن ينزل في الجمع منزلة النافلة بمعنى إيه؟ أنها إذا صلت صلاة بالتيمم وهي صلاة العشاء مثلا أو صلاة الظهر أو صلاة العصر فأنتم وأراد زوجها أن يطأها وكان قد تيممت له خلاص يعني لا تتيمم مرة ثانية للوطن لا تقول خلاص طيب لحظة هتيمم مرة تيمم ليه؟ عشان الوطن لأن هذا فرض عين ولا يجوز أن يجمع ما بين فرضي عين بتيمم واحد أنت ما درستش الفقه ولا إيه؟ قلت لا لكن هذا وإن كان فرض عين ينزل منزلة النافلة مفهوم هذا؟ أيوة واضح نعم فروض التيمم خمسة نقف عنده إن شاء الله يبدو أن بعضهم ما شاء الله بدأ ينام أيوة أستاذ كأنك باكرت بالليل خلاص نقف عنده وفرحانين كمل أحسن شوية هذا يسمى فاقد الطهورين يعني إذا فقد الماء وجب عليه طلبه له طيب إذا فقد التراب أيضا يجب عليه أن يطلبه يجب عليه أن يطلبه ولكن بشروط الطلب هو التراب موجود فين؟ في حد الغوص ولا في حد القرب ولا في حد البعد فكذلك يعني طلب الماء إذا كان قد عزمه لابد عليه أن يطلبه إذا لم يفقد إذا فقد الماء وفقد التراب لا يذهب إلى فقد الطهورين نقول أنت فاقد لطهورين إلا إذا فقد الطهورين أيضا لأن لم يكن معه تراب ولا هو في حد الغوث ولا هو في حد الإيه كالسجين إذا سجن ومنع من الخروج أو مريض منع من التراب ومنع من الماء بعض المرضى في الدين المسكين في العناية المركزة ممنوع لا تراب لا ماء ممنوع لا تراب حتى على رأي المالكية حصى ممنوع فأنتم ما نعلم كل شيء في هذه الحالة خلاص يصلي في عقد الطهورين لا ما يصلي ما يعني في حالة من ذلك فريد ما فيه حالة بس يقول يعني ما هو قادر يخرج من البيت خوفا وما عنده إلا خلاص في عقد الطهورين يصلي عليه يعني ما يقدر المالكية يعني لو أراد أن يقدم المالكية فليقدمه لو ما أراد أن يقدم المالكية خلاص في عقد الطهورين شافعي مثلا متعصب والله اعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على اله وصحبه وسلم